بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسياننا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 46، والحديث في دائرة المعجزات، وخصوصا في دائرة المعجزة العظمى التي أيد الله عز وجل بها رسولنا محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ألا وهي القرآن الكريم. والحديث عن معجزة القرآن تطلب الحديث عن بعض المعجزات التي أيد الله عز وجل بها رسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم الرسل السابقين. وقد اختير من هؤلاء ما يتعلق بموسى عليه الصلاة والسلام، وبعيسى عليه الصلاة والسلام، وبإبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والرسل السابقون عليهم الصلاة والسلام كلهم قد أيده الله تبارك وتعالى بالمعجزة التي هي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة، تقوم أو يقوم مقام قول الله عز وجل صدق عبدي فيما يبلغ عني، ولا مانع من تكرار هذا المصطلح أو هذا التعريف. هذا التعريف نفسه إنما يذكرنا بعدد الأسباب. وضع الله تبارك وتعالى هذه الظواهر الكونية ضمن أطر ونظم ونواميس وسنن، وقد تعرفنا إلى كثير من هذه السنن التي خلق الله عز وجل عليها الظواهر الكونية. عرفنا الكثير من العلاقات بين الأسباب والمسببات، والعلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة مقدمة مع نتيجة، أو شجرة مع ثمرة، علاقة نار مع إحراق، علاقة دواء مع شفاء، علاقة طعام مع شبع، علاقة ماء مع ري، علاقة لباس مع ستر. عرفنا كثيرا من هذه العلاقات بناء على أن هذا الكون قد سخره الله تبارك وتعالى لنا. ولكن علم التوحيد جاء ليبين لنا حقيقة هذه العلاقة، أي علاقة عقلية أم علاقة عادية. دلت الدلائل على أن العلاقة بين الأسباب والمسببات، بين المقدمات وبين النتائج، بين النار وبين الإحراق، بين الطعام وبين الشبع، بين الماء وبين الري، إنما هي علاقة عادية. يعني أوجد الله تبارك وتعالى هذا الوجود على مثل هذه العلاقات. فالذي خلق السبب والذي خلق المسبب والذي ربط بين السبب والمسبب إنما هو الله تبارك وتعالى. ولم يجعل الله عز وجل ما يسمى بالقوة المدعة كما ذهب غير أهل السنة والجماعة، وإنما يمد الله عز وجل الأسباب بما أراد الله عز وجل أن تظهر به. فإذا بالنار جرت العادة على أنها ينتج عنها الإحراق، جرت العادة أن الطعام حينما تتناوله إنما ينتج عنه الشبع، وهذا لا يتخلف إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى. متى يشاء الله تبارك وتعالى أن تتخلف العلاقة بين الأسباب والمسببات؟ قال: إذا أراد أن يظهر معجزة على يد نبي من الأنبياء، عندها تتخلف العلاقة بين الأسباب وبين المسببات. وهذا يدل على طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى، بل ويدل كذلك على طلاقة مشيئة الله تبارك وتعالى. ما العلاقة بين المشيئة والقدرة وبين الأسباب والمسببات؟ مر معنا في دروس التوحيد السابقة أن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال ومنزع كل صفات النقصان، ومما دل عليه هذا الكون من صفات الله عز وجل القدرة والإرادة والعلم والحياة. قدرة الله عز وجل لا تعلق إلى ممكنات، وهذا مر مستوفا، بمعنى أن قدرة الله عز وجل يوجد الله عز وجل بها ما أراد أو من أراد أن يوجده. فإذا بالقدرة تبرز تظهر تتعلق بما أراد الله عز وجل أن ينجزه أن يوجده، فإذا بهذا المراد يظهر على ما أراد الله تبارك وتعالى. الإرادة كذلك تتعلق بالممكنات، فلا تتعلق الإرادة والقدرة إلا بالممكنات، لا تعلق لها لا بواجبات ولا بمستحيلات. هذا المعنى يمكن أن نرده إلى من ممكن؟ كل ما يتصور وجوده وعدمه، كل ممكن يتصور في وجوده صور لا تعد ولا تحصى. ومن هنا يختار الله عز وجل بإرادته ما يشاء من هذه الصور، فإذا بقدرة الله تبارك وتعالى تبرز هذا الذي خصصته إرادة الله تبارك وتعالى. أيمكن أن تكون العلاقة بين الأسباب والمسببات؟ أيمكن؟ وهذا إن كان عقلي على غير ما هي عليه الآن. قالوا تصور ذلك لا يمتنع على الإطلاق أن يجد الله تبارك وتعالى النتيجة المتأتية من النار لا مانع من أن يجدها من الماء، لا مانع على الإطلاق أن يجد الله تبارك وتعالى من عدم الطعام الشبع، ومن الطعام شدة الجوع، ومن الشراب عدم الري، والري من غير ماء ماء. هذا بالإمكان، لكن أكان هذا ما كان بالإمكان؟ قال لم يكن، وإنما الذي كان أن الأسباب قد ارتبطت بمسبباتها ارتباطا جرى على وتيرة واحدة، وقد تركت هذه الوتيرة فينا بصماتها. إذ إننا لا نتعجب، لا نتعجب على الإطلاق إذا قلنا والله فلان احترق بالنار، ولكن ربما وقفنا إذا قيل لنا إنه احترق بالماء. لما؟ قال لأن السنة الكونية العلاقة بالأسباب والمسببات قد تركت بصمتها عميقة في ذواتنا، ومن هنا حينما نتعجب مع ذلك أن هذا ما عرفناه، ومن هنا كدنا أن ننكر، أو يمكن أن نقف أمامه أنه ألقي في النار ولم يحترق. ما الأصل؟ الأصل الذي عرفناه من سنة الله عز وجل المضطردة أن من ألقي في النار ينبغي أن يحترق، ولكن هذا قد تخلف. أيمكن أن يتخلف؟ قلنا من ناحية العقيل إن الذي أوجد الأسباب والمسببات والعلاقة بينهما إنما هو الله تبارك وتعالى، وبهذا تتميز المعجزة عما سواها من الأسباب التي أقامها الله تبارك وتعالى بصرف النظر أو بغض النظر عن أن هذا الوجود كله في ذراته، في كهاربه، في سننه، في دقائقه. بل إن في الإنسان من الآيات ما يمكن أن نقول إنها معجزة. الدماغ في الإنسان معجزة حقيقة، معجزة من المعجزات. هذا التواصل، هذا الترتيب، هذا التناسق بين الأعضاء وبين الفكر وبين أوامر الدماغ، هذا الانسجام الذي يمكن أن نفهمه بصورة أعمق إذا ما مس الخلل، حيث إنه لا يتجاوب حاسة من حواسه مع رسائل دماغه، فإذا به يشرد. إذا ما وقع فساد في العلاقة بين أعضاء البدن وبين الدماغ حصل قوة كبيرة، وهذه ستؤدي إلى اختلاف لا في التصرف الوحدة، في الأقوال وفي الأفعال وفي الأحوال. إذا رجعنا إلى الأصل، ما الأصل؟ ما المعجزة؟ أمر خارق العادة. أتينا ببعض النماذج التي ثبتت في كتاب الله عز وجل مما أيد الله عز وجل به الرسل السابقين اكتفاء بها، واكتفاء بالأقل دلالة أو تنبيها على الأكثر. فما وجه المعجزة في عصا موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين؟ هذا ما وصلنا إليه في المجلس السابق. أولا، عصا موسى كان لها عدة ظهورات. الظهور الأول أنه إذا ألقاها صارت ثعبانا، هذه معجزة. معجزة لما؟ قال لأننا ما تعودنا أن الأفاعي تتولد من غصون الأشجار. ما العصا؟ غصون الشجرة مقطوع، يعني حتى الحياة النباتية قد انعدمت فيه، فإذا هي تحول إلى حيوان، لا حيوان تحسبه، وإنما حيوان يسعى، حيوان فيه معنى الحياة الحيوانية. ومن هنا اعتبرت عصا موسى معجزة، حيث إذا ألقاها انقلبت جان أو حية تسعى، أو كما ورد في كتاب الله عز وجل من وصف هذا الانقلاب. أيقدر الإنسان على أن يفعل ذلك؟ الإنسان بالاتفاق لا يخلق ذرة من عدم، حيث إن إفلاس الإنسان مهما أوتي من طاقات وخبرات وتقنيات لا يقدر على أن يخلق من العدم ذرة واحدة. ولا يزال كتاب الله عز وجل مسلطا سيفه على رؤوس العلماء خاصة، تحداهم أن يخلقوا ذبابة، هي من بعض مخلوقات الله تبارك وتعالى. ومن هنا مر معنا في كتاب قصة الإيمان يزيد جسر أنه وهو يعرض للظواهر الكونية ودقة هذه الظواهر يقول: إن جناحي بعوضة كفيلان بأن يبقى عين أكبر ملحد في العالم، مجرد الجناح فقط هو مكون من عدة خلايا، كل هذه المصانع ما أنتجت ولن تنتج، لأن قضية الحياة غير قضية التركيب المادي بمخلول الإنسان، وهذا من عطاء الله عز وجل، وهذا من الوظيفة اللازمة لهذا الإنسان أن يقوم بها، وهي الخلافة فوق هذا أن مسخر له المواد، يمكن أن يخلط المواد بعضها مع بعض لينتج شيئا، ولكنه مع هذا التخليط ما زاد على أنه جمع أو فرق فحسب، يعني ربما استخلص ربما استخرج، لكن استخرج من موجود. وعلى هذا هذا الإنسان بالاتفاق لا يقدر على أن يخلق من العدم، وهذا فارق هائل بين قدرة الله عز وجل وقدرة الإنسان. قدرة الإنسان إنما لها حدود ولها مجال، أما قدرة الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يخلق من العدم، أما الإنسان فإنه يتعامل مع ما أوجده الله تبارك وتعالى. وعلى هذا لا يمكن بحال الأحوال أن يحول الإنسان، هذا مع رحمة، وحيث لم نعرفه إذا جاءت وسوسة لا مانع. مرة أذكر من سنين أحدهم قال: وما يدريك هكذا، وما يدريك أن الإنسان سيصل هكذا، سيصل في المستقبل إلى كذا. قلنا له: إلى وقتها بفضل الله، لأن هذا لون الألوان التطلع الفارغ إلى وقت يتخيل فيه أنه يمكن، وربما قرب لي هذا المعنى، لكن أنا يمكنني أن أقف قبالته بحقيقة الاستحالة الذي يتصور المستحيل ممكنا، مع ذلك أنه ما عرف المستحيل، ولو عرفه لما شط عنه، لما انتقل من الاستحالة إلى الإمكان. وهذه قضية ترجع للحوار أو ترجع للمطلقات الفكرية للحوار. أي إنسان تريد أن تحاوره ينبغي أن تنطلق معه من منطلقات متفق عليها على أقل تقدير، ومن جملة هذه المنطلقات حينما تتحاور في العقائد ينبغي أن تنطلق من تحديد مفاهيم. هذه المفاهيم من العلماء من قال هي العقل، وإذا ما فقد العقل قد فقد قيمته أو قوامه أو ركائزه، الواجب والمستحيل والجائز. وقد بين العلماء وهذا بالأدلة أيضا أن الواجب لا ينتقل، الواجب الذاتي لا ينتقل أبدا، وإلا لما كان هناك حقيقة في هذا الوجود، ولا المستحيل ينتقل، المستحيل الذاتي، وإلا لما كان هناك حقيقة في هذا الوجود. ما الذي يتغير؟ قال: الذي يتغير يمكن أن يمسه تغيير، إنما هو الجائز، الجائز الذاتي يمكن أن يتحول إلى واجب عرضي وإلى مستحيل عرضي. وأذكر مرة أحد المشايخ جاءه قسيس ليحاوره بشأن السيد المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الزين، فإذا به ينطلق من منطلقات، قال: أنا لا أحاورك على الإطلاق إلا إذا قعدنا قواعد واتفقنا على منطلقات، حيث إذا اختلفنا فجعنا إليها، وإلا نتوه حقيقة مثل الحوارات، حوارات الطرشان. قال له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال له: إلى الدار. قال له: أنا عرفت أنك ستذهب إلى السينما، واحد عم يتكلم في المشرق وعم يتكلم في المغرب. قال له: أتعتقد أو أترى أن القاعدة التي تقول بأن الأثر يدل على المؤثر قاعدة صحيحة؟ قاعدة صحيحة. لما هي صحيحة؟ قال: لأنها تقوم على مبدأ السببية. المبدأ السببية حقيقة في هذا الوجود؟ نعم، مبدأ السببية حقيقة في هذا الوجود، وإن الأطباء يكتشفون حواس الطب حينما يفدوا إلى هذا الوجود عبر قانون السببية فيما يتعلق بالبصر أو فيما يتعلق بالسمع، قام السبيل مستقر في الفطرة فينا وليس وافدا علينا، وإنما هو قائم فينا، هو قائم في هذا الوجود في كل ذرة هذا الوجود. ومن هنا طلب منا أن نبحث بناء على أن قانون السببية ذائع شائع، وأن مفهوم الشمول في سنن الله تبارك وتعالى أرقرة في هذا الوجود إنما لها صفة العموم، وإلا ما استطعنا أن نرتكز إلى أي ركيزة من الركائز. اتفقا على هذه القاعدة وطرح عليه قاعدة ثانية توقف في البداية عن قبولها حتى شرحها له. قال له طيب أترى أن عدم الأثر لا يدل على عدم المؤثر؟ الأثر يدل على المؤثر، هذا متفقين عليه. عدم الأثر الآن، هل يرتبط عدم الأثر بعدم المؤثر؟ توقف، قال له سأشرح لك. حيث لا نرى أثر أقدام على الرمل، هل نستطيع أن ننفي وجود الإنسان بعامة؟ أم أنه يمكن أن نفهم من أنه ما مر من هنا إنسان؟ عدم الأثر لا يدل على عدم المؤثر، أما الأثر وجدت أثر قدم دلك الأثر على أنه لا بد من مار مر بهذا المكان. ولما اتفقا بدأ يتكلمان عن سيدنا سعد فلا، ونحمد الله بأن الحوار هذا قد سجل، فكان الربح لصالح توحيد هذه الأمة، فإذا بالقسيس يعلن خروجه من النصرانية من التفريق ويعلن دخوله في الإسلام بناء على أسئلة طرحها، وكل الأسئلة المطروحة إن شاء الله إذا كان هناك وقت سنعرض لها، كل الأسئلة تتعلق بالمنطلقين: الأثر يدل على المؤثر، وعدم الأثر لا يدل على عدم المؤثر. نرجع نقول حينما تحاور أنت إنسان لتقول له أيمكن أن يكون ذلك، إذا قال ممكن وكان الأمر يتعلق بالمستحيل الذاتي، مع ذلك أنه لا يفرق بين الممكن وبين المستحيل، بين الذي لا يقبل وجود على الإطلاق وبين ما يستبعد وجوده، يمكن أن يكون لكن وجوده إنما هو من المستبعد. إذن تحويل وسط الشجرة إلى أفعى هذا ما تطيقه البشرية، هنا كان معجزة. المعجزة الثانية عطى نفسها كان يضرب بها موسى عليه السلام الحجر، أيما أظهر في الإعجاب انقلاب العصا أفعى. طيب الثانية معجزة أيضا، لما؟ قال لأن الحجر التي كان يضرب بها موسى عليه السلام يضربها موسى بعصاه كانت منفصلة عن الأرض، كانت تحمل معه حجر، أي حجر كان، فلا علاقة بين الحجر وبين الأرض، لأنه يمكن أن يضرب اخترب يعني افتراض مثل البئر ارتوازي، فعصاه تصبح كالحافرة تعمل أكذا بنزوع الماء، يعني والتخيلات كثيرة في الإنسان. لعل مشكلة الخيال في الإنسان هي من جملة المكونات التي تجعل هذا الإنسان لا يثبت أحيانا، وإنما يتأرجح أمام عطاء الدليل والبرهان. وعلى هذا تعتبر كذلك عصا موسى معجزة، حيث إنه يضرب صدر لعصاة الحجرة تنفجر أو تنفجر. إذن نحن أمام لون آخر إنما تأذى من العصا. أنا أفهم من هذا أن قضية الأسباب والمسببات إنما هي قضية سنة أقامها الله، ولو شاء لحول هذه الأشياء كلها إلى أشياء لا تخطر بالبال، لأن العصا صار لها أكثر من مهمة، أكثر من وظيفة. صورتي معك عصا يمكن أن تضرب بها على الجدار فإذا به ينفتح وإذا به دولاران، شو أحلى من هذا؟ هات هذه العصا فإذا بهم يتهمونك ويجنونك كل الأساطير والأمور هذه من أجل أن يخربوا بيتك بهذه العصا. عصا مهمة حقيقة، وليس عبثا أن تذكر بالقرآن في مواقف. طيب هناك دور آخر؟ نعم. ما هو هذا الدور؟ دور لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أوحى الله عز وجل إليه فاضرب بعصاك البحر، فضرب البحر فانفلق البحر. ينفلق نحن نعرف الإمكانية، هل انفلاق البحر ممكن ولا مستحيل؟ إذا لم يكن معك وسائل لا يمكن، لا يمكن بحملها. فإذا كان عندك وسائل، قال الوسائل الآن عرفتنا إلى أنه يمكن أن تفتح أنفاقا بالبحر. هذا من الأمور التي نحن نعيشها. لكن عصا موسى السلام أتعتبر من تلك الآلات والوسائل التي نحن لا نستبعد معها أن نفتح نفقا أو أنفاقا في البحر؟ وربما وجدنا أنفاقا في أوروبا بين دول يفصل بينها بحر، بل هنا النفق. قل ما شئت في قضية الأجهزة الحديثة، لكن عصا يضرب بها هكذا فانفلقت. فإذا كل فرق كالطود على عدد الأصناف، أصناف بني إسرائيل، ألا ترى معي بأن العصا قد ذكرت لتؤدي مهام كلها تصب في تصديق موسى عليه السلام أنه رسول من الله عز وجل، حيث انقلبت أفعى وحيث تنفجر بضربتها الحجر المنفطيط عن الأرض عيونا ليشرب بنو إسرائيل حينما يعطشون، وإذا سقى موسى قومه فقل نضرب بعصاك الحجر. وما يتعلق بخلق البحر ننتقل مباشرة إلى عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. من المعجزات التي أيد الله عز وجل بها عيسى عليه الصلاة والسلام؟ هنا أذكر بأن ما ورد في إنجيل أو في الأناجيل، وموسى وعيسى عليه السلام هو رسول واحد، ولكن كان 195 إنجيل تقريبا، اتفق على 4 منهم، ثم 91 إنما أحرقت. فعيسى عليه السلام حتى بالأناجيل المذكورة هناك كثير من الروايات ومن القصص، بل تكاد تكون الأناجيل بما حشيت به حكاية لسيرة عيسى عليه السلام، وليس وحي من الله عز وجل أنزله عليه ليرسم له خطى في دروب هذه الحياة، حتى أن هناك نصوص تبين حوادث كانت بعد فيما يتعلق بالتوراة بعد وفاة موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب من تلقى هذه الآية التي تدل أو تشير إلى قبر موسى عليه أفضل الصلاة والسلام قبل أن يموت؟ دعنا من هذا، نحن لا ندخل في قضية الأناجيل، وإنما ما ثبت عندنا في كتاب الله عز وجل هو الحق المصدق، أن الله تبارك وتعالى أخبر بما أظهره على يد عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. فلنترسم ذلك ثم نبين ما وجه الإعجاز فيها. أولا يقول كان يصور قطعة من الطين كهيئة الطير، على هيئة الطير، يعني معاجين، المعاجين التي تستعمل في المدارس الابتدائية، أو ما بي كان في الجامعات الآن يعلمهم كيف يعجنوا المعاجين هذا في المستوى ترى إلى فوق حقيقة. ففيما يتعلق بالمعاجين هذه يشكلون من الأشكال أشكال، هو كان يأتي بقطعة الطين وهي طريقة معه يشكلها على هيئة الطير، ثم ماذا يفعل؟ ينفخ. قضية النفخة هذه علاقة بالروح، على أن الهواء ليس كالهواء، أنا يمكن أن أنفخ، لكن يمكن أن أحول بنفخة قطعة الطين إلى طائر. والله بالنسبة حقيقة لو أني بدي جربها في البيت، ولا يستبعد أن يخلق الله عز وجل كرامه على يد عبد الكريم، لا من حيث إنه عبد الكريم، وإنما لوم الألوان استدراج سمح الله، أنا ما أريد والله لا كرامة ولا. إذن يمكن أن ننفخ؟ قال أنا يمكن أن ننفخ، لكن ما أثر النفخة، سأنتفخ قبل أن يتحول الطائر أو قطع الطين إلى طائر. أما عيسى عليه السلام فأنفخ فيه فماذا؟ قال سيكون، فأنفخ فيه فيكون، فالتعقيد مباشرة. ما الذي يتحول؟ قال الطين نفسه كان طينا وصار خلايا حيوانية، يعني صار طائر حقيقي، ولعله الخفاش فيما أذكر هو المعين. فعن كتاب الله عز وجل ما ذكر لا خفاش ولا غير خفاش، سواء كان ذبابا أو بعوضا أو خفاشا أو وصواصا، قل ما شئت، يبقى الأمر معجز، لأن الطين تحول إلى. طبعا أراد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى أن يقرب قضية المعجزات تقريبا عقليا لأولئك الذين يبست عقولهم، ويباس العقول يكون جراء فهم مغلوط للعلاقة بين الأسباب والمسببات. من ظن أن العلاقة بين الأسباب والمسببات علاقة واجبة، علاقة واجبة وجود ذاته، لا يتصور أن تفكر بالعلاقة، مو معقول. يقول معقول؟ لا ما معقول، ما معقول انه تنفك العلاقه بين الاسباب وبين المسببات، مع ان العلاقه هي علاقه عهديه، والله تبارك وتعالى من وراء الربط بين الاسباب وبين المسببات. ماذا قال؟ قال انت لو تتبعت مسار الجهاز الهضمي لوجدت العجب العجاب، لكنه لا يأتي دفعة واحدة ومن هنا لا نبالي نحن. قال أين هذا المسار؟ قال حينما يطلب البدن الطعام، الطعام يتناوله من الأرض، يدفع به في الجهاز الهضمي، العمليات التي يقوم بها الجهاز الهضمي يعرفها الأطباء، ثم يستخلص من عمليات المعدة والبنكرياس ودفع الخلاصة هذه إلى الأمعاء الدقيقة وعملية الانتصاص التي تقوم في الأمعاء الدقيقة، ثم تحويل خلاصة الطعام إلى ضخ في الدم، ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ ما تدري أنت القطعة التي تناولتها من طعام قد تحولت إلى ظفر. النقل هنا هذا الطعام نفسه دفعناه في مصنع البدن، فإذا به ظفر، فإذا به شعرة، فإذا به ضرس، فإذا به إنسان. كيف؟ قال حيوان منوي مما يتكون خلاصة مسار معين، تتبع هذا المسار فإذا به حيوان منوي. والفاصل رهيب بين المادة التي هي خلاصة الهضيم أو المهضوم نفسه وبين دخولها في بناء الخلايا الحية، ومن هنا إخراج الحي من الميت من بعض المعاني، أن الله عز وجل يستخلص الكائنات الحية داخل البدن من كائنات غير حية، وهي خلاصة الهضم. خلاصة الهضم ليس فيها حياة. لو افترضنا أننا تمكننا من إخراج ما تدفع به الأمعاء الدقيقة إلى الدم، لكن ما جعلنا الأمعاء تدفع ذلك إلى الدم، وإنما أخذناه عبر أنابيب معينة إلى الخارج، وضعناه في طاسة. ما الذي نراه؟ نرى شعر؟ لا. ظهر؟ لا. ما الذي نراه؟ نرى حيوان منوي؟ لا. نرى بويضة للمرأة؟ لا. ما نرى شيء للعظمة، عبارة عن مستخلص متشابه متناسق، كله ذرات لكنها تفرز فرزا عجيبا. وإذا أردت فقرأ ما كتبه علماء التشريح في مسار الخلايا، يعني ما عرفنا أن ظفرا يظهر في بؤبؤ العين، يأخذ مساره بعين باصرة بصيرة، يأخذ مساره ليصبح مينا في السن، أو يصبح طرفا في الظفر في الأصبع. ما عرفنا الظفر خرج من العظم، وإنما مساره داخل البدن. يعني توجيه هائل حقيقة. يعني ما قلت أنه هائل أكثر من هائل، نحن قد خربنا من أن نفهم فقط، مجرد فهم. ومن هنا لا مانع من أن يتحول الطعام إلى إنسان، إذا شاء الله عز وجل أن يخرج من الشجرة إنسانا بصرف النظر عن الأجهزة الهضمية وكذا وكلها في العمليات، يمكن ذلك لأنه أمكن، لكن عبر آليات. مثل، وهذا مثال لعلي ضربته أكثر من مرة، مثل أن ترعى الأغنام، ما الذي تأكله؟ الحشائش. هذه الحشائش تتحول إلى حليب. أنا ذكرت الحليب بالبداية لأنه بخصمة، تتحول إلى دماء، تتحول إلى صوف، تتحول إلى عظام. صحيح هذا حشيش. نحن ما نعرف جهازا صنعناه يمكن أن ندفع به مواد، حتى موضوع الرحيق، موضوع الأزهار، أو وصلنا إلى صنع جهاز يمكنه أن يحول الأزهار إذا ما دفعنا في جوفه إلى عسل، معنى هذا ونحن نصنع ذلك. إذا هناك مصانع إلهية، وهذه المصانع خربت لنا عبر السلسلة التي ذكرها ورصدها الغزالي قضية المعجزة. المعجزة أن تظهرنا لأن الأسباب قد تمكنت منا، وإلا هي بالنسبة لخلق الله عز وجل المعجزة والمعجزة سواء 100%. ولذلك إن شاء الله عز وجل لخلق من الأشياء التي يخرج منها ما نعلم أشياء أخرى لم نعلم أنها يمكن أن تخرج منها. هذا كله من باب النظر إلى طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى. المعجزة الثانية، معجزة نقل المريض من حال مرضه إلى حال الشفاء. طبعا هذه المعجزة، سأذكر المعجزتين المذكورتين في القرآن. يأتي الأكمة فيمسح عليه فيصير. ما الأكمة؟ قال الأكمة غير العمى تطبيقا. الأكمة هو الذي ولد أعمى، ولد أعمى، لأن الأعمى هو الذي لم يكن أعمى ثم طرى عليه العمى. إبراء الأعمى من عمى مسألة قريبة للذهن، من حيث أنه عولج حيث لم يكن أعمى، ما زال هناك طاقة استعداد للإبصار، لكنه عرض لهذه الطاقة ما حجبها عن وظيفتها، فإذا بها تنقص، فإذا بها تضمحل تنعدم. بعمليات هذا من حيث الإنسان ممكن، بعمليات ممكن أن يقول رد له بصره عمليات، لكن الذي ولد أكمى هذا متلف، كل ما يتعلق بحفظ الإبصار كانت متلفة تلفا كاملا، فكان يبرئ الأكمى والأعمى. الأكمى والأعمى بتقولي أصبح الآن الأمر بيدي كثير، أقول كثير من الأطباء وأنا سأسلم بهذا، لا مشكلة إن شاء الله. هل تبقى معجزة عيسى عليه السلام معجزة؟ نعم تبقى معجزة هيمة. قال لأن المعجزة ليست تحويل مستحيل ذاتي إلى ممكن، وإنما خرق الممكن وإخراج ما هو لا يزال في دائرة الإمكان. ولكن إذا جاء طبيب، هذا باب الاستراب، ومسح كما مسح عيسى السلام، يعني استخدم أو استعمل الوسيلة نفسها، تكون معجزة. قال إذا ممكن، قال نعم لا يزال للإمكان، لكن لما لم يكن هناك نبي لم تعد هناك حاجة للمعجزة. طيب ولو أنه ظهر، نقول هذه تسمى كرامة، ما صح أن يكون معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لولي، وهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل. إذا المعجزة ينبغي أن تأخذها بكل حيثياتها. وذكرت مرة أن الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى قال إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر قريشا عن وصوله إلى بيت المقدس في ساعة من الليل ثم رجوعه صلى الله عليه وسلم في الليلة نفسها، وقد تعجب أهل مكة لذلك بل أنكروه، ذلك أنهم قاسوا رحلته على رحلاتهم، فقالوا نحن نحتاج شهرين، أنت بساعة واحدة. لو افترضنا أنه قد صنعنا الآن طائرة يمكنها أن تقطع المسافة بعشر دقائق وكب فيها أنت وصلت إلى بيت المقدس، هل هذه معجزة؟ أليست معجزة لأنها تقلد ولا تقاس عليها المعجزة السابقة، لأن المعجزة السابقة لم تكن بالوسائل التي يمكن أن يمتطيها من شاء أن يمتطيها. المعجزة لا تقلد، يعني رحلة إسراء المعراج ليست صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وليست بجهاز كالأجهزة التي إن تمكننا من صنعها قطعنا مثل هذه المسافة. إذن نحن أمام معجزة وهي إبراء الأكمة والأبرص. هل هناك معجزة ما ذكرنا هنا؟ نعم هناك إحياء الموتى، لعله من الأعصر، من الأصعب، من الأقوى دلالة، قضية إحياء الموتى. العين ما زالت في وجهه، مسعى عليها رد لها البصر بإذن الله عز وجل، وهذا يظهر على أيدي الأولياء الصالحين. الغلام الذي علمه الساحر وجاءت قصته في حديثه الطويل صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم فيما أذكر، وجاء بيانا لقصة أصحاب الأخدود. هذا كان يبرئ بإذن الله عز وجل الأكبه والأبرص والأعمى إلى آخره، وجلس الملك هو الذي فشى بأمره لأنه عمي فانقطع عن المجلس، ثم جاءه بعدما سمع ما كان يظهر على يديه من خوارق كلها كانت لون من ألوان كرمان. أما قضية الموتى الميت ولا حس فيه ثم دفن، وربما مر عليه زمن فإذا به يدعى فيقوم. طبعا العلماء أمام هذه المعجزات هناك مذهبان حقيقة. مذهب عام يقول بأن الله تبارك وتعالى يؤيد رسوله بالمعجزة التي هي مثل ما نبغى به الكون، مثل ما نبغى به الكون، لئلا يقول هؤلاء إنك أتيتنا بشيء لو كنا نعرفه لأتقناه أكثر منك أو مثلك. ومن هنا كانت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معجزات متنوعة من جهة، وكانت معجزته القرآنية معجزة بلاغية لأن العرب قد بلغوا قمة البلاغة في عصره عليه أفضل الصلاة وأتم فيه. هذا مذهب. لكن هناك من أتى بشيء ظني أنه يمكن ألا ينقض الأول، لكن نصيب إضاءة جديدة رائعة جدا. أبو زهرة رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب له يقرأ الكتاب محاضرات النصرانية، كل المحاضرات ألقاها على طلاب الأزهر ثم رجي أن يحول هذه المحاضرات إلى كتاب، وقد حولت إلى كتاب يتناول معجزات المسيح السلام. يقول هل هي من جنس ما نبغى به القوم، يعني من الصدر، لأنه الطب يمكن أن يكون قد نبغى في كذا، أما الأبرص، الأبرص إلى الآن ما في دواء للبرص إلى الآن، مع كل هذا التبجع العريض. أحيانا أقول تبجع لأن هناك شفط أحيانا في الطرح، يعني يأتي ويقلب شفتيه يقول لك خلقنا إنسان أو كدنا، يقول لك خلقنا بمهرة خلقنا إنسان، ثم يقول كدنا. وعباس بن عقاص طبعا يتناول هؤلاء تناول عجيب، يقول تراكضوا ليخرجوا من المختبرات، يقول انسان ورانا، والى الان ترى من 50-60 سنة لا في انسان ولا في شيطان، وانما هو بالشيطان فعلا فيما القي على السنتهم. فيقول ابو زهره رحمه الله تبارك وتعالى ما ثبت اجتياح الخصوم في عصر المسيح السلام بالطب. هذا ماذا مشهور يمكن أن يكون، لكن مشهور، لكن ما ثابت عندنا ونتكي عليه للمعلم. قال ثابت عندنا أن التوراة التي بين يدي اليهود، طبعا عيسى عليه السلام أرسل اليهود ورسولا إلى بني إسرائيل، التوراة خلت من ذكر الآخرة، ما في ذكر آخرة، مع أنه أول ما أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام بين له قضية الآخرة، أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تفعل، مع البدايات بعد التوحيد للآخرة. فحيث خلت التوراة التي بين يدي القوم من الآخرة دل هذا على التحريف من جهة، لأن كل الرسل إنما دعوا إلى الله توحيدا وإلى الآخرة لقاء. ثم القوم لو افترضنا أن هناك أوشاء من آخرة، يعني هناك بقايا من ذكر الآخرة، فإنهم كانوا في سلوكهم يسلكون مسالك من ينكر الآخرة، وربما وجدنا بعض المسلمين على هذا المنحى، يعني هو يؤمن بالآخرة لكنها غير مستحضرة، لا يستحضروا على الإطلاق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يوجه السلوك بالآخرة. كثير من الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لما قال واليوم الآخر؟ قال ليقول لك ينبغي أن يبتنى سلوكك بناء كاملا على حب الله، على طلب مرضاة الله، وعلى الإعداد للقاء الله تبارك وتعالى. فالقوم صاروا أبناء دنيا، آخرتهم في دنياهم. ومن هنا جاءت الطمن القوية عبر المعجزات التي أظهرها الله عز وجل على جيل الصلاة، منها قضية الطير الذي ينفخ فيه، مع إحياء الموتى ممكن بل واقع إحياء الموتى بصورة عامة. إذا التركيز على هذا المعنى إنما تركيزا يقتضيه حال القوم الذين نفروا أو كادوا قضية الآخرة. وصلنا إلى ما يتعلق بمعجزة الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة، ولا مانع من أن نذكرها. فيما يتعلق بمعجزة الخليل إبراهيم السلام، ظهر قول الله تبارك وتعالى فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. التصورات التي يمكن أن تطرح من أجل أن نتبين وجه المعجزة. يقول هنا أكانت معجزة إبراهيم عليه السلام في أنه نجا من الإحراق؟ نعم. هذه المعجزة وحدها؟ هل هذا هو الوجه والقفاء للمعجزة؟ هل نجاته من النار وأن يحرق بها إنما هي المعجزة؟ قال لو أراد الله تبارك وتعالى مجرد الإنجاء لما أمكن العدو من إلقاء القبض عليه. لو كان مجرد الإنجاء ما يأذن لهم بأن يقبضوا عليه، بشرد كما يشرد من أعداء الله عز وجل أولئك الذين يشردون ويبحثوا عنه. أو كان بالإمكان أن ينزل الله عز وجل على تلك النار التي أوقدوها بكل أحقادهم وأتوا بالحطب الذي يكفي لحرق مئات من الناس. قال كان بالإمكان أن ينزل عليها مطرا ليطفئها، أو كان بالإمكان أن يسلط عليها الريح العاصف فإذا بها تطير، وإذا بإبراهيم ينجو بالهرب حيث أطفأت الأمطار النار أو طيرت الرياح ما جمعوه من حطب أو لم يقبضوا عليه. طيب لو افترضنا أن هذه الصور وقع واحدة منها، لو أن الماء قد نزل من السماء، نزل من السماء وأطفأت النار، هذا الماء أطفأ النار، لقالوا لولا المطر، المطر هو الذي أفسد علينا الخطة. لو أن الرياح قد عصبت بالنار لقالوا لولا الرياح لكم. لو أنهم ما قبضوا عليه لقالوا لو الله قبضنا عليه لكنا انتقمنا منكم. ما الذي يفعل من انتقام؟ قال أرادوا أن ينصروا آلهتهم، آلهتهم الأصنام التي حطمها فأس إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتنزيل. ولكن شاء الله عز وجل أن تبقى النار ولا مطر ولا ريح، وأن يبقى في النار ويبقى دون أن تحرقه النار. فمن غلب؟ الله عز وجل هو الغالب، حيث إنه قد نجى إبراهيم عليه السلام مع تكامل الأسباب الداعية إلى إحراقه لا إلى نجاته مما ألقي فيه. الأصنام قالت يا نار أحرقي إبراهيم بلسان الحال، والله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما، ترى ما الأمر الذي نفذ أنتم تعلمون ما كان. ثم فيما يتعلق بما ذكرناه من خوارق أو المعجزات كلها تدل على أن الترابط الكوني ترابط عادي بإنشاء الله تبارك وتعالى، ولو شاء أن يفكك هذا الترابط لينتج مسببات من غير أسبابها، أو ليجعل العلاقة بين الأسباب ومسبباتها على غير الصورة التي عرفناها عليها، أو ليبطل تأثير الأسباب في المسببات، لو شاء الله عز وجل لكان إن نرجع مباشرة إلى الممكن ما يتصور وجوده وعدمه، ثم من حيث وجوده يقبل صورا لا تعد ولا تحصى من حيث الظهور ومن حيث البروز. إذا قدمنا بذلك كله نجد أنفسنا أمام العنوان الذي سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم. ما هو العنوان؟ القرآن الكريم هو المعجز العظمى. هذا لا ينسينا على الإطلاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أيده الله عز وجل بألوان المعجزات الثابتة وتعد بالمئات، ولكن التركيز على القرآن الكريم من حيث إنه معجزة عظمى من معجزات عليه السلام لحيثيات لخصائص هذه الحيثيات، وهذه الخصائص سوف نعرضها مع مقارنة سريعة بين معجزة القرآن من حيث إنه معجزة وبين المعجزات السالبة التي مررنا معها بلون من الاختصار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.